Yeah, أنا وحبيبي في الغرام. أنا وحبيبي في الغرام. أنا وحبيبي في الغرام. ما فيش كده أنا وحبيبي في الغرام. ما فيش كده أنا وحبيبي في الغرام. ما فيش كده أنا وحبيبي في الغرام. ما فيش كده كده كده ما فيش كده ولا في المنام. أنا وحبيبي ولا في المنام. أنا وحبيبي ما فيش كده كده ولا في المنام. أنا وحبيبي حتى في الخطاب أحب. حساس الخصام وبعد وبعد عني يا ناس يا ناس حرام أحب حساس يا ناس حرام